نبدأ إن شاء الله. أول درس في كتاب نخبة الفكر، نخبة الفكر ومتن صغير جدا، يعني ممكن بالحجم الصغير ممكن 5 أو 6 أوراق، في مصطلح أهل الأثر لابن حجر الأسقلاني معروف اللي هو صاحب فتح الباري، شرح صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث والرجال. بداية نتكلم عن هذا العلم حتى تفهم يعني إلى أين أنت ذاهب. هو من اسمه في مصطلح علماء الحديث، مصطلح علماء الحديث مما من الله عز وجل به على هذه الأمة أن سخر لها رجالا يحفظون دينه الممثل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاختارهم الله عز وجل على علم وبصيرة، ورزقهم الله عز وجل من الحفظ والديانة ما رزقه، فحفظوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيوته وفي خارج بيوته صلى الله عليه وسلم، في سفره ومقامه، في بيعه وشرائه، في عبادته، صوروا كل شيء ما رأوا وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ورزق الله عز وجل كذلك هذه الأمة بقوم جاءوا بعدهم ما كانوا أقل حرصا على حفظ دين الله عز وجل منهم على اختلاف أجناسه، وهذا نراه من المعجزات الدالة على صدق هذا الدين، أن القوم الذين ما دخل الإسلام إلا على دماء آبائهم وإخوانهم، هذه البلاد التي فتحت فارس والروم وغير ذلك من البلاد والشام، هؤلاء القوم هم الذين حملوا الإسلام في صدوره، هؤلاء القوم هم الذين حملوا الإسلام في صدوره. واضح، تجد أن من وضع علم النحو أو أول من صنف فيه تصنيفا جامعا سيبويه، وكان فارسي، ومعلوم المسلمون كم قتلوا من الفرس في معركة القادسية وغيرها. واضح، أصحاب الكتب الستة التي هي بعد القرآن مباشرة ما لم يكن واحد منهم من العرب، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من الأئمة والحفاظ ما كانوا من العرب. فالمقصود اختارهم الله عز وجل كذلك وانتدبهم لحفظ سنته، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان الدين، التي فيها بيان الدين كما تكلمنا بالأمس، أركان الإسلام بيانها في السنة. لا تستطيع أن تصلي، لا تستطيع أن تزكي، لا تستطيع أن تحج إلا بالسنة. تمام. ثم جيل خلف جيل إلى أن جاء جيل المصنفين، إلى أن جاء جيل المصنفين اللي هو الأئمة الستة وغيرهم الذين دونوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه. طيب، هذا النقل من أول الصحابة رضي الله عنه إلى يوم الناس هذا يتم بطريقة فطرية على فطرة البشر كما سيمر علينا، ستجد هذا في حياتك، تناقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يتم بطريقة فطرية يعني نسبة للفطرة، واضح. يوجد بعض الأشياء نحتاج أن نستدل عليها أو نستشهد عليها بشواهد من السنة، ولكن الأصل أن هذه الطرق في نقل الأخبار يتفق عليها البشر. واضح. أن مثلا أنا أعرف هذا الرجل، أعرفه جيدا، ورجل معروف بالصدق والأمانة ويصلي وكذا، أخبرني خبرا قال مثلا فلان هذا جاء من السفر خلاص، أو فلان مات، أنت مباشرة تصدق هذا الرجل أنا أعرفه وما جربت عليه كذبا ولا جربت عليه غشا ولا خداعا ولا شيء خلاص. طيب هذا الرجل معروف بالكذب، دائما يكذب ولا يقول شيئا صدقا، مباشرة إذا أخبرك بخبر لن تصدقه، تمام. طب هذا الرجل أصلا لا تعرفه، هذا أول مرة تراه، أول مرة تراه، فأخبرك بخبر ستتوقف، أنا لا أعرف هل هذا الرجل صادق أو كاذب، سأبحث. طب يا فلان أنت أيضا سمعت هذا الخبر؟ سيقول آه سمعته. تقول طيب هذا اثنان، إذن هذا الكلام صحيح، واضح. أو يوجد مخالفة، هذا يقول راجع من السفر وهذا يقول لا لم يرجع من السفر، يوجد هنا مشكلة، سأحتاج أن أبحث عن واحد ثالث وهكذا. يعني سيب التعبيرات، المهم المعنى الألفاظ ستأتي، تمام، أو التعبيرات ستأتي، واضح. فهذا الأمر موجود عند البشر، تفصيلات هذه كما سيمر علينا موجود عند البشر. وأئمة الحديث رحمهم الله أيضا جاءوا بهذه أو قننوا هذه القواعد واتبعوها إلى أن جاء من يكتب هذه الطرق وهذه المصطلحات وهذه التعابير في كتب. هم كانوا يتبعون في هذا الأمر يعني المقتضى الفطرة والطبيعة، طبيعة البشر هكذا، تمام. هذا عهدت عليه كذبا، هذا لم أعهد عليه كذبا، هذا بحثت في حديثه وجدته حافظا، تمام. يوجد أعلام يضرب بهم المثل، مثلا يحفظ من أول مرة، تمام، وظهر نبوغه منذ كان طالبا كمالك والزهري وغيرهم، تمام، يحفظ من أول ما يسمع مباشرة وتظهر عليه علامات النجابة، فهذا يكون مثلا إيه؟ مقياس، ميزان، واضح. طيب ناس آخرون ليسوا على هذه الدرجة فنقيسهم عليه، نشوف هل توافق فلان هذا في روايتك للحديث أو دائما تخالفه، واضح، هل دائما تخالفه أو توافقه بنسبة كم. هذا التقدير أيضا يعني يأتي من الحفظ والممارسة، هذا الإمام الذي يحكم على الراوي هو حافظ أصلا، تمام، ومتمرس، فهو يعطيك ميزان مقبول ليس مقبولا، طب يحتاج لمتابعة، تمام. أنا اختبرت حديثه مع حديث الحفاظ، تمام، فوجدت يعني لا نستطيع أن نعتمد عليه ولا أيضا يعني نتركه، لا، يحتاج لو في أحد آخر يروي معه الحديث بحيث يتوافقان هذا مقبول، غير هذا لا يقبل. أنت تفعل هذا في حياتك اليومية، صحيح، تسمع الأخبار مثلا، خبر أحيانا مثلا خبر يكون غريب جدا فلا تقبله من واحد، هذا موجود عند علماء الأصول أيضا، واضح. خبر يكون غريبا جدا، الإمام مثلا مات وهو يخطب الجمعة، وبعدين لا يخبرني بهذا الخبر إلا زيد، هذا ده خبر يعني يأتي في التلفاز، مش واحد يخبرني فقط، تمام. فهذه المسألة موجودة عند علماء الأصول، الذي ينبغي أن يعلمه العامة، تمام، أو ما تعم به البلوى، هل يقبل فيه خبر الواحد أو لا، واضح. فهذه القواعد عند المحدثين التي سلكوها في قبول الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من راوي عن راوي عن راوي اتبعوا فيها مقتضى الفطرة وطبيعة البشر. خلاص، وهذا مما يكون حجة في دين الله عز وجل مع وجود الشواهد على قبول مثل هذه الطرق من السنة. تمام، النتائج مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه خبر فيصدقه أو يبلغ الخبر إلى قوم عن طريق واحد فقط، مع أنه صلى الله عليه وسلم موجود يستطيع أن يذهب بنفسه، ولكن يرسل واحدا فقط بهذا الخبر أو بهذه الرسالة، ويرى صلى الله عليه وسلم ذلك حجة على هؤلاء القوم، وكذا كما سيأتي لنا إن شاء الله. فكما ذكرنا استخدموا هؤلاء العلماء الحفاظ ألفاظا أيضا من مقتضى اللغة، من مقتضى اللغة، ثم بعد ذلك هذه الألفاظ دونت في مثل هذه الكتب واعتبرت قانونا. واضح؟ ولكن أنت إذا رجعت إلى كتب الرجال ستجد أنهم يتكلمون بمقتضى اللغة، يعني واحد كذب هنصفه في اللغة بماذا؟ سنقول كذاب. طيب واحد حافظ يحفظ الحديث بمجرد أن يسمعه، سنقول في اللغة حافظ، سنقول في اللغة ثقة، سنقول ثبتا. تمام، مثلا واحد يقبل ولكن يحتاج إلى متابعة، سيقولون مثلا مقبول. واضح؟ يقولون إيه؟ مقبول مثلا، أو يقولون صدوق. واضح؟ أو مثلا إيه؟ يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولكن لا يحتج به. طب لماذا يكتب؟ للمتابعات، نكتب ونضع على جنب لا نرمي حديثه، لما يأتي واحد آخر مثله أو أعلى يروي مثل هذا الحديث سنقول طيب اثنان هنا يرتاح القلب ويطمئن القلب لصدق هذا الرجل وأنه حفظ هذا الخبر. خلاص، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول. فهنا من البداية يقول: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، اصطلاح يعني ما اتفق عليه جماعة من الناس من الألفاظ ومعانيه، اصطلاح معروف من الصلح، من الصلح والاتفاق. فالجماعة من الناس النحويون مثلا أو المحدثون أو الأصوليون يتفقون فيما بينهم على معنى كلمة من الكلمات، فهذا يسمى اصطلاح. على سبيل المثال كما سيأتي لك هنا، كلمة المرفوع يعني ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام أو فعل أو غير ذلك، أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية، هذا يسمى مرفوع. طيب عند علماء النحو عندهم أيضا كلمة مرفوع ولكن لها معنى آخر، تمام، اللي هو يطلق على الفاعل والمبتدأ والخبر ونائب الفاعل وهذه الأشياء. خلاص، تقول مثلا هذا فاعل مرفوع، فهذا اسمه اصطلاح، ما اتفق عليه قوم من الألفاظ ومعانيها. خلاص، ويتكلم على اصطلاح أهل الحديث فيقول المصنفات قد كثرت وبسطت، يعني موسع بسيط بمعنى مبسوط يعني واسع مطول، واختصرت ليس بسيط بمعنى سهل، بسيط بمعنى واسع ومطول ومختصر، متون صغيرة. قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤالي رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني أن يندرج عند الله عز وجل من جملة العلماء والمصنفين ومن يخدم دين الله عز وجل، لعل الله أن يرحمه ويرحمنا معه. آمين. قال فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود. طبعا هنا يوجد أمر كان ينبغي التنبيه عليه، أنت كما لاحظت من العنوان قال التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، يبقى أنت الذي ستعرفه هنا ماذا؟ هذه الكلمات ومعانيها عند المحدثين، معانيها عند المحدثين. أما أمر التصحيح والتضعيف، يعني أن تقول هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف، هذا أمر أوسع مما هنا، أوسع مما في هذا العلم، واضح؟ لماذا؟ لأن أمر التصحيح والتضعيف، يعني أن تقول هذا حديث صحيح أو ضعيف، هذا يحتاج لإمام حافظ للحديث، يحفظ الحديث ويجمع طرقه، يجمع طرق الحديث بحيث يتبين له من أصاب ممن أخطأ، كما سيأتي لك يوجد الشروط تستطيع أن تعرفها عقلا، أن يكون الراوي مستقيما في دينه، لو واحد ليس مستقيما في دينه لا يراعي الله عز وجل كيف أنا سأثق فيه وأخذ منه الدين، لا يمكن. أن يكون مستقيم العقل، عبروا عن هذا بأن يكون محافظا على المروءة، واحد لا يستحي من الناس، تمام، ممكن رجل كبير مثلا ويلبس شرط مثلا أو يفعل أشياء ليس لا تناسبه في هؤلاء القوم، كل قوم عندهم عرف وعادة فلا يراعي هذا، هذا لا نستطيع أن نثق في عقله، واضح. أن يكون حافظا، وهذا أيضا واضح، كيف أنا أعتمد فقط على حفظك إذا أنت لا تحفظ، وكل ما نأتي نقيس حفظك بحفظ الآخرين ممن سمع مثلك الحديث نجدك تخالفه، أو لا، كما قلنا يوجد في كل طبقة مثل ميزان، هكذا حافظ مشهور منذ كان طالبا يسمع الحديث من أول مرة يحفظ كم ألف حديث، فهذا يعتبر ميزان، فكل ما نأتي مثلا معك 50 حديث ممكن تنفرد بعشرة، أنت تروي فقط العشرة هذه، لم يسمع هذه العشرة من هذا الشيخ إلا أنت، لكن في 40 حديثا رواها غيرك من المحدثين، طب نأتي نختبر نجدك تخالفهم كثير، لا يمكن بقى أنت اللي حافظهم وهم غير حافظين، لا، يبقى كده حفظك فيه شيء لا نستطيع أن نعتمد عليك، وجدناك توافقهم يبقى خلاص سنعطيك ايه اجازة، فاذا ما ترويه وحدك سنثق فيه. طب كل ما ترويه لا احد يروي غيرك، لا انت بقى جبت الاحاديث دي من حتة تانية، لا نستطيع ان نعتمد عليك. معقول كل الاحاديث التي جئت بها لا يعرفها غيرك من العلماء كلها؟ مفيش مثلا لا توافق الحفاظ في بعض الاحاديث، ده مشكلة كبيرة. خلاص، فبنعطيك درجة معينة في امر الحفظ والضبط. طب انت حافظ وثقة ومفيش مشكلة خالص وامام من الائمة، لكن يقولون ما من امام الا وله وهم، ما من امام الا وله وهم، فيجب اذن ماذا نفعل؟ سنجمع كل الطرق لهذا الامام، هذا الامام له تلاميذ، وهؤلاء التلاميذ ايضا طبقات، منهم من لازم هذا الشيخ، ومنهم من سمع منه حديثا او حديثين، تمام، وحتى هؤلاء الملازمون ايضا طبقات في الحفظ. يبقى مع الامام من الائمة كمالك او الزهري او غيرهم يوجد ايضا له تلاميذ، وهؤلاء التلاميذ مثل مدرسة هكذا، تمام، يوجد كبير لهم ويوجد حافظ ويوجد من ليس حافظا ويوجد جديد يوجد قديم. خلاص، فسنجمع حديث هذا الامام من الائمة عن طريق تلاميذي، وننظر هل كلهم اتفقوا عنه في على كلمة واحدة او اختلفوا، بحيث نعرف هل المشكلة عند هذا الامام او عند التلاميذ او عند تلاميذه. هذا الامام لا يكون واحدا في الطبقة، يوجد معه ايضا ائمة اخرون، سننظر اذا رووا معه مثل هذا الحديث او لا، واذا كانوا رووه هل خالفوا في بعض الفاظه او لا. يبقى ايضا هذا البحث ستفعله مع من؟ مع الامام الكبير الثقة الحافظ، تمام، حتى تستطيع ان تطمئن تماما لهذه الرواية ولهذا اللفظ. هذه الامور قد كفيت مؤنتها عن طريق الأئمة الحفاظ كالإمام الكبير جدا أبو الحسن الدارقطني رحمه الله، له كتاب العلل، هو كله في هذا الأمر، يسأل عن الحديث فيقول رواه فلان واختلف فيه عليه، فرواه عنه فلان وفلان وفلان بهذا اللفظ أو بهذا الإسناد، ورواه عنه فلان وفلان وفلان بهذا اللفظ، والصواب كذا، تمام. كل هذا من حفظ هذا الامام، كان في الدرس يكتب احاديث ويحفظ ما يسمع، يعني الشيخ يحدث باحاديث وهو يكتب احاديث اخرى في نفس الدرس، ومع هذا يحفظ ما يقوله الشيخ. يعني تخيل ماشي بقلبين، تمام، هو بيكتب في حاجة والشيخ بيحدث في شيء آخر، هو أيضا يحفظ ما يقوله الشيخ، تمام. كذلك من مصادر هذه التعليلات سنن الترمذي، لأن الترمذي رحمه الله تلميذ البخاري وكذلك تلميذ أبي محمد الدارمي، فهو ينقل عنهما في كتابه، يقول وسألت عن هذا محمدا فقال كذا وكذا وكذا، تمام، أو سألت عن هذا الدارمي فقال كذا وكذا وكذا، ويأتي بالتصحيح والتضعيف، وحتى أحيانا يخالف البخاري رحمه الله، تمام. فالمقصود أنك هنا في هذه الدرجة أنت فقط تعرف معاني الكلمات، فقط هنا تعرف معاني الكلمات، أما أمر التصحيح والتضعيف يبقى لابد أن ترجع إلى كتب الرجال وإلى كتب الحديث التي جمعت الطرق والروايات، واضح، بحيث لا تحكم على الحديث من طريق واحد، لأن هذه مصيبة كبيرة، واضح، وهذه يعني هذا إشكال كبير بين طائفتين كبيرتين، فلابد تنتبه أن الحكم على الخبر لابد فيه من جمع كل طرق الحديث. تمام، من كتب خاصة من كتب العلم. أما هنا أنت تعرف فقط معاني الكلمات. بداية هو يذكر، هو طبعا يعني له طريقة رائعة جدا في تقسيم هذه المصطلحات. هو أولا جاء لك بالمصطلحات وتقسيم الحديث باعتبار الطرق. الطرق من البداية جمع طريق، جمع طريق، ويطلق أيضا على الإسناد أو السند، اللي هو سلسلة رواة الحديث. نحن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، في جيل الصحابة، جيل الصحابة ممكن سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم واحد فقط، اثنان، ثلاثة، أربعة، يشتهر بين الصحابة كلهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مشى الزمن وأصبح الصحابة رضي الله عنهم ارتفعوا من درجة التلاميذ للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيوخ للتابعين. خلاص يبقى بقى الصحابة ايه؟ شيوخا للتابعين، كل واحد له أيضا يأتيه تلاميذ من التابعين. أبو هريرة رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، عمر بن الخطاب، وإن كان قليلا ولكن كان يجمع حوله خاصة الشباب، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، حتى الصحابة أيضا في طبقات. التابعون اللي هم تلاميذ كسعيد بن المسيب، عطاء بن يسار، نافع مولى بن عمر، الأعرج، واضح، أبو صالح السمان، غيرهم، هؤلاء كانوا تلاميذا عند الصحابة. وعند العلماء يوجد إيه مثلا؟ هؤلاء من الكوفة، هؤلاء من البصرة، هؤلاء من مكة، هؤلاء من المدينة. هذا إيه؟ عند مثل خريطة عند علماء المحدثين. أيضا هؤلاء الذين كانوا تلاميذ أصبحوا شيوخا لتابع التابعين، واضح، لتابع التابعين وهكذا. فالآن أنت مثلا لو تقف عند مالك رحمه الله، تمام، يأتي له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق شيخه، اللي هو مثلا من تبع التابعين، إلى شيخ شيخه اللي هو من التابعين، إلى شيخ شيخ شيخه اللي هو من الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اسمه طريق. عندك مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم، واضح، وهكذا. هذا اسمه ايه؟ طريق، أو إسناد، أو سند، خلاص. طيب ممكن يأتيك الخبر الواحد بطريق واحد فقط، هذا الخبر لا يروى إلا من حديث نافع عن ابن عمر، نبحث، طب في عن أبي هريرة رواية؟ لا. طب في عن ابن مسعود رضي الله عنه رواية؟ لا. طب في عن جابر بن عبد الله رواية؟ لا. طب فقط عن ابن عمر، طب ابن عمر روى عنه فقط نافع؟ طب في مثلا سالم رواه عنه؟ لا. طب عمرو بن دينار رواه عنه؟ لا، رواه تلاميذ كثير، خلاص، نافع فقط اللي رواه عنه مثلا. طيب في حد روى هذا الحديث عن نافع غير مالك؟ لا. ننظر في عبيد الله بن عمر، في أسامة بن زيد، في أيوب السختياني، في ما فيش، لا، فقط لا يوجد إلا مالك مثلا اللي روى هذا الحديث عن نافع، ولا يوجد غير نافع اللي روى هذا الحديث عن مين؟ عن ابن عمر. يبقى ده اسمه ايه؟ هذا الحديث ليس له الا طريق واحد، خلاص. يبقى ده اللي هو اخر واحد قال الخبر، اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر، بما فوق اثنين ثلاثة فأكثر أو بهما اثنين فقط أو بواحد، يبقى ده اللي إيه؟ بواحد. طب في مسألة قبل أن نترك هذا الجزء في حياتك كده، كل أصحابك والناس اللي بتثق فيهم 10 20 30 شخص مثلا من أصدقائك الثقات حدثوك أن فلانا قد مات مثلا، أو عمارة سقطت أو أي حاجة. طب يا محمد سمعت هذا من من؟ من زيد. أنا عارف أن زيد ده كذاب. طب يا حسن سمعت هذا من من؟ من زيد برضو. طب يا مش عارف سمعت هذا من من؟ من زيد. كل الألف، الألف دول ولا العشرة ولا أي حاجة سمعوا هذا الخبر من زيد هذا اللي أنت عارف أنه هو إيه؟ كذاب. هل تثق في هذا الخبر؟ لا، هم 10 ولا 20 وناس كلهم يعني ثقات وحفاظ وأعرفهم جيدا ودينهم تمام، بس كلهم اعتمدوا على إيه؟ على زيد هذا اللي هو كذاب. يبقى لا يمكن أبدا أن أثق في هذا الحديث. هم ليس عندهم مشكلة، المشكلة عند من؟ عند من حدثهم. واضح؟ طيب هم 10 برضو وزيد هذا ليس كذابا لكن لا أعرفه، هل أيضا أستطيع أن أعتمد على هذا الخبر؟ أحتاج إيه؟ حد يتابع، ما أنا ما أعرفوش، لا أعرفه. صحيح؟ لا أعرف زيدا هذا اللي روى عنه 10، صح؟ طيب 10 أشخاص هؤلاء حدثوني عن واحد. طبعا لو 10 أنت تعرف مقدار الثقة اللي عندك في هذا الخبر. 10 أشخاص كلهم مثلا شافوا الحاجة دي، هذا الشيء حصل، صح؟ ستثق في هذا الخبر ثقة قوية، صحيح؟ طب هؤلاء 10 سمعوا هذا الخبر عن واحد فقط، هو رجل جيد ولكن واحد فقط، هل درجة الثقة في هذا الخبر ستكون مثل أن 10 يحدثون عن 10 يحدثون عن 10؟ لا. عندك 10 أشخاص وهذا يروي عن واحد، وهذا يروي عن واحد آخر، وهذا يروي عن واحد آخر، وهذا تمام، وهكذا. هذا الخبر عندك يصل إلى درجة كبيرة من التصديق، يكاد يكون يقين عندك أن هذا الشيء حصل الذي هم يقولونه، صحيح؟ لكن هؤلاء 10 كلهم حدث عن واحد، رجل ثقة ورجل جيد وتمام خالص، بس واحد، خبر واحد ليس مثل خبر 10 و15 و20. خلاص؟ ما أريده ماذا؟ أنني أحكم على الحديث اللي هو موضوع الطرق والمسميات هذه، أحكم عليه بأقل عدد في طبقة من الطبقات. أحكم على الحديث في التسمية، مش الحكم أنه صحيح ولا صحيح وغير صحيح، دي مسألة راجع عليه الحال في الجرح والتعديل، تكلم في التسمية، تمام؟ كما قلنا بالأمس حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه من الصحابة إلا عمر. طبعا النظر في الصحابة يعني جيل الصحابة ممكن خارج عن هذه، لم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أنه قاله على المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال على المنبر، لم يروه عنه إلا واحد فقط من جيل التابعين، علقمة بن وقاص الليث. نبحث في حد من جيل التابعين سمع هذا الحديث؟ ما حدش يقول، ما يعني ما حدش رواه، لم يرويه أحد، لم يرويه أحد، لم يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا من؟ محمد بن إبراهيم التيمي. لم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ابن سعيد الأنصاري، تمام كده؟ رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري قالوا قرابة 150 نفسا، قريب من 150 نفسا شخص راوي رواه عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، تمام؟ دعك من هو حديث مشهور واتفقت الأمة على صحته، هذا الحديث نحن نقول 150 اعتمدوا على من؟ على وعد فقط. يبقى نقول غريب، كما سيأتي لك تسمية الحديث اللي يأتي من طريق واحد اسمه ايه غريب، في صحيح وفي ضعيف، يعني التسمية هذه لا تنم عن انه ضعيف، تمام، او ان الحديث اللي بيقال عنه غريب انه ضعيف. المهم ان احنا في التسمية هنقول عليه ايه غريب، لان 150 هؤلاء اعتمدوا على من؟ على واحد. طب ازاي يتقال على المنبر واحد بس هو ده؟ قدر الله. وهذا قد يكون من، يعني نحن نعتبره من الأدلة على قبول خبر الواحد، أن الله عز وجل قدر أن لا يرويه إلا واحد، تمام. يعني مثلا أنت عندك في بيعة الرضوان، الشجرة التي بايع عندها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، العام الذي بعده لم يتفق اثنان من الصحابة على شجرة واحدة، يعني أراد أن يعرفوا أين ما أي شجرة من هذا الشجر التي بايعوا عندها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول هذه وهذا يقول هذه وهذا يقول هذه، مع أن بيعة عظيمة جدا، ولكن قدر الله عز وجل أن يختلفوا حتى لا تحدث، حتى لا يفتتنوا بهذه الشجرة، وممكن تعبد من دون الله أو يقدسونها أو شيء مثل هذا، تمام. ليلة القدر، تمام، يعني أنسيها النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء واختبارا لأمتي، فهذه أمور يقدرها الله عز وجل كيف يشاء. خلاص، المقصود ان لو عندك 10 يروون عن واحد، هذا الواحد يروي عن 10، سنقول هذا الحديث ايه غريب، سنقول هذا الحديث. يبقى نحن ننظر الى اقل عدد في هذه الطبقات، لماذا؟ لان هذا الاقل هو الذي عليه الاعتماد، مهما كان هؤلاء 10 من الثقات، المهم ان هؤلاء 10 او 15، طبعا لم يصل الى 10، اعتمدوا على هذا الواحد او على هذين الاثنين في هذه الطبقة كلها. واضح؟ يبقى الاول هو، طبعا هو ذكره في الاخر، اللي هو في طبقة من الطبقات، طبقة التابعين مثلا أو طبقة تابع التابعين، وهذه الطبقات أيضا مقسمة عند العلماء ومنضبطة، لم يروي هذا الحديث إلا إيه واحد. طيب، حديث آخر قد نجد أنه يرويه اثنان في هذه الطبقة، اثنان فقط في هذه الطبقة، تمام. مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه أبو الزناد ويرويه سعيد بن المسيب، هذا له إسناد وهذا له إسناد، هذا له إسناد إلى الأعرج، وهذا له إسناد إلى سعيد بن المسيب إلى أبي هريرة رضي الله عنه. ممكن هذا مثلا سعيد بن المسيب يرويه عنه إثنان أو ثلاثة، والأعرج غالبا لا يروي عنه إلا أبو الزناد، وقلنا جيل الصحابة غالبا لا ينظرون فيه هذا النظر، لماذا؟ لأن جيل الصحابة متفق على عدالتهم وضبطهم كذلك. خلاص، فنجد في طبقة التابعين لا يرويه إلا من؟ إلا هذان الاثنان. ممكن بقى هذا يروي عنه اثنان وهذا يروي عنه اثنان، وهذان الاثنان كل واحد مثلا يروي، ويتفرع الأمر. المهم أن في النهاية لما نجمع وتعمل خريطة، تمام، ستجد أن في هذه الطبقة لا يوجد إلا اثنان. لما تعمل الخريطة المفروض تقسمها على طبقات، تعمل خط كده أو يعني مقطعية، تمام، مثلا هنا لا يوجد إلا اثنان، واضح، أبو الزناد والأعرج وسعيد بن المسيب، واضح، فوق يوجد عنهم مثلا اثنان أو ثلاثة، وهكذا يتفرع. المهم أن اعتماد الجميع على هذين الاثنين، هذا يسمى عزيزا، هذا يسمى إيه؟ عزيز. وهذه التسمية قليلة، بأخذ برضو أقل طبقة، ها؟ بأخذ أقل طبقة، أيوة، تنظر إلى أقل طبقة من هذه الطبقات. معنا نقول مثلا إحنا وصلنا لغاية 10 فوق، كلهم يعتمدون على من؟ على اثنين فقط، تمام. يبقى هذه التسمية ستكون على الأقل، التسمية هذه ليس لها علاقة بالصحة والضعف، تسمية ليس لها علاقة بالتصحيح والتضعيف، هذه التسمية هنا، تمام. سيأتي الكلام على متى أو شروط الحديث الصحيح وشروط الحديث الضعيف. وقلنا كما هو ذكر أن ممكن يكون حديث غريب، وأكثر الأحاديث الصحيحة أحاديث غريبة، يعني لا تروى إلا من طريق واحد، لا يروي مثلا من التابعين إلا واحد، أو لا يروي من تابع التابعين إلا واحد، وهكذا. فهذا التصحيح والتضعيف شيء، وهذا التقسيم اللي هو يذكره الآن شيء آخر. هو الآن يريد أن يقول لك يوجد أسماء، يوجد كلمة متواتر، ويوجد كلمة مشهور، ويوجد كلمة مستفيض، ويوجد كلمة عزيز، ويوجد كلمة غريب. هو الآن يريد يقول لك معنى هذه الخمس كلمات، فجمعهم لك في إيه؟ إن هم دول بيجتمعوا في عنصر واحد اللي هو تقسيم الحديث باعتبار طرقه. تقسيم الحديث باعتبار طرقه، طب من هؤلاء صحيح أو ضعيف في مسألة أخرى، من من هؤلاء صحيح أو ضعيف هذه مسألة أخرى. خلاص. فإذن الغريب اللي هو يكون في طبقة من الطبقات ينفرد بروايته راو واحد، وراو واحد فقط. حديث الغريب اللي في طبقة من الطبقات، لما تعمل خريطة هكذا، تعمل أبو هريرة وهنا خط وهنا خط وهكذا، تمشي هكذا، ومثلا عندك ابن عمر، عندك عمر، عندك ابن مسعود هكذا رضي الله عنهم جميعا، وتعمل هذه الخرائط، تجد في طبقة من الطبقات واحد فقط، ستسميه إيه؟ غريب. تمام. طيب وجدت اثنين فقط في التابعين، من التابعين كلهم لم يروه إلا اثنان، تمام، وغالبا يأتي النقص من تحت والزيادة من فوق، تمام، لم يروه إلا اثنان، سنسميه ماذا؟ عزيزا. وهذه التسمية يعني قل من يطلقها من السلف. طيب زاد العدد على اثنين، على اثنين، ولكن لم يصل إلى الكثرة الكثيرة، لم يصل إلى الكثرة. خلينا نأخذ طب المتواتر بعد أن نرجع إلى المشهور لأنه بينهم. يوجد عندك مما ذكر الحديث المتواتر، وهو الذي يرويه عدد تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، ويرجع إلى مشاهدة يرويه. طبعا تكلمنا على هذا بالأمس، قلنا هذا موجود في حياتك أيضا، أنت عندك يقين مثلا أن في بلد الصين، طب رحت الصين قبل هذا؟ ممكن ما رحتش، أو الهند، أو مش، لكن ذكر لك عدد كثير من الناس تمام أنها أن هذه البلد موجودة. خلاص. طيب هذا العدد الكثير قالوا يشترط أنه بحيث لا يمكن أن يتفقوا معا على الكذب، ممكن عدد كثير ويتفقوا معا أن يقولوا يلا نقول مثلا حصل كذا وكذا، لا، نحن نريد عدد كثير عادة لا يمكن أن يتفقوا على الكذب. خلاص. طيب قالوا ويرجع ذلك إلى مشاهدة، يعني كلهم يقولون رأينا، يعني إيه؟ يعني هؤلاء هو لهم شيوخ، كل واحد له شيوخ، هذا عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكل واحد يحدث عن واحد أو اثنين، أو أيضا شيوخهم عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وهكذا أيضا ما بعدهم وما بعدهم هكذا إلى أصل الإيه؟ أصل الخبر هذا. مثل القرآن، مثل القرآن، أنت عندك عدد كثير يروون عن شيوخهم عن شيوخهم عن شيوخهم إلى قل يقول حدثني شيخي حدثني شيخي حدثني شيخي إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. كلهم يقولون في النهاية عند النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. خلاص. يبقى قالوا لابد أن يرجع إلى إيه؟ حس، سمعنا، رأينا، تمام. ليس يرجع إلى اعتقاد، لأن لو نتكلم على الاعتقاد يبقى عندك مليار واحد في الصين يقولون أن بوذا هو الله، أو الشيوعية أو أي حاجة عندهم، أو مثلا في الهند، لأن هؤلاء يرجعون إلى اعتقاد. واضح؟ طب هذا التعريف من أين جئنا به؟ جئنا به من عندك أنت، هذا موجود عند البشر، معنى المتواتر موجود عند البشر. أنت عندك يقين أن في بلد اسمها الصين، حتى لو يعني ممكن يكون اللي حدثك العدد الكثير ليسوا مسلمين أصلا، تمام، بس يقولك في بلد اسمها الصين وإحنا شفنا فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فعندك يقين في هذا، صحيح؟ ولكن يكون عندك تكذيب لهذا العدد نفسه إذا قالوا لك بوذا هو الله، صح؟ صح؟ وهذا أمر يتفق عليه العقلاء جميعا، كل العقلاء متفقون على هذه الطريقة في التفكير. لو العدد ده قال أنه رأى شيئا يحدث أو بلدا من البلاد ستصدق، لو نفس العدد قال أنه يعتقد مثلا هذا الاعتقاد أن هذا الصنم هو كذا أو مش عارف إيه، ستكذبه، خلاص، وهكذا غيرك من العقلاء. التواتر بيبقى بيكون في أول طبقة بس؟ لا، التواتر ده العدد لازم يكون في كل طبقة، هذا العدد الكثير لا يمكن أن يتفق على الكذب، هذا يكون في كل طبقة. لا نتكلم في النهاية، خلاص أنا سمعتك وأنت سمعت وأنت، طب في النهاية إيه الخبر اللي أنت بتقوله لي؟ ما هو الخبر الذي تريد أن توصله لي؟ أنت تريد في النهاية أن تقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد قال كذا وكذا وكذا، يبقى ده انتهى لإيه؟ لسماع، انتهى لسماع. أما مثلا تقول أنا أعتقد كذا وهذا يقول أنا أعتقد كذا، لا، ممكن عدد كثير يتفق على الكذب في هذا أو على الخطأ في هذا، ممكن عدد كثير يتفق على إيه؟ على الخطأ في الاعتقاد، لكن لا يمكن أن يتفق على الخطأ في نقل خبر. يمكن أن يتفق عدد كثير على أن يخطئوا في اعتقاد معين، يعني تأتي هكذا، هذا اعتقد هذا الاعتقاد ونشره بين الناس، فهذا اعتقد وهذا اعتقد وهذا نشر فاعتقد هذا الاعتقاد الخطأ، لكن لا يمكن أن يتفق هذا العدد الكثير على أن يقولوا مثلا سمعنا فلان قال كذا وكذا، أو رأينا فلانا يقتل فلان، لا يمكن. واضح؟ فأمر التواتر اللي هو خبر عدد كثير تحيل العادة توافقهم على الكذب، ينتهي إلى أمر حسي، هذا الأمر موجود عند البشر. واضح؟ هذا التعريف جئنا به من عندك، هذا التعريف قد يكون صحيحا قد يكون خطأ، يمشي لا يمشي، واضح؟ هذا لا يؤثر في حقيقة الأمر. كمثل إيه؟ كمثل تعريف البصر، ممكن نختلف في ما هو البصر، تمام، وكيف تعمل، كيف يعني البصر يعمل، واضح، لكن هل معنى هذا أنه لا يوجد شيء اسمه بصر؟ لا، موجود. أنت بقى تفهم كيف تعرف، كيف تأتي بحقيقة هذا، هذه مسألة أخرى. نفس الأمر في التواتر. ما ممكن الجماعة الكبيرة يبقى عارفين بعض ويجتمع على الكذب؟ وإحنا قلنا هذا لا يمكن أن تحصل جماعة كبيرة يتفقوا معا على نقل خبر كذب، وذلك قالوا عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني عادة لا يمكن أن يتفقوا على الكذب. فإحنا قلنا هذا موجود عند البشر، أنت يكون عندك يقين في أشياء كثيرة أنت ما رأيتها وفقط سمعتها، وممكن لم تسمع من مسلمين، ولكن عندك يقين في هذا الأمر. واضح؟ فالمقصود هذا التواتر وجد في بعض الأحاديث نقلت بهذه الطريقة، نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وهي يعني تكاد تكون قليلة جدا، وحتى عدد التواتر ليس منضبطا عند العلماء، لأن كما قلنا هذا الشيء يوجد عند البشر، أما ضبط بالضبط كم عدد 70 50 300 مش عارف إيه، لا يوجد دليل على ذلك. تمام، الضابط ماذا؟ أن يحصل عند العقلاء اليقين بخبر هؤلاء، حينئذ نقول إذن هذا الخبر متواتر. لما تحصل، لما توصل عندك تصديق الخبر عند العقلاء، ليس عندك فقط، إلى يعني عند مجموعة العقلاء، ممكن أنا أصدق شيء أنت لا تصدقه والعكس، تمام، عند جماعة العقلاء يصدقون أو يصل عندهم اليقين في هذا الخبر بهذا العدد، لابد أن يكون في عدد، تمام، حينئذ نحكم بأن هذا الخبر متواتر. خلاص. طيب، طب لو خمسة لو الحديث الاثنين، والاثنين دول لو عنهم خمسة كده يتحكم على الحديث ان هو عزيز؟ هنقول عزيز لان الخمسة هؤلاء اعتمدوا على اثنين. ما انا اقول لك احنا خلينا نفترض، طبعا هذا الافتراض غالبا ليس موجودا، امر الراوي الكذاب، امر الراوي الكذاب ليس يعني هذا ليس كثير، وينكشف على طول ينكشف، بس انا عشان اصور لك المساله، حتى اصور لك المساله، افترض ان الاثنين هؤلاء كذابان، خلاص هتستفاد ايه؟ ان خمسه روى عن اثنين كذابين، لن تستفيد شيء. انا بصور لك يعني ايه الفايده، ليه احنا هنعتمد او هننظر للاقل ده، لان لو كان الاقل هذان كذابان خلاص ما هستفيد ان 10 روى 2 كذابين، تمام. ما ايضا يعني كما سياتي لك نحن نقبل خبر الواحد، ولكن برضه هذا ظن، هو واحد بس ظن، ممكن اخطا، ممكن حتى لو كان يعني ثقة إمام كبير ولكن معرض للخطأ، فدرجة الحديث اللي بيرويه واحد غير درجة الحديث اللي بيرويه اثنين غير درجة الحديث اللي يرويه ثلاثة. خلاص. فهو قال في الأول متواتر مفيد للعلم اليقيني بشروطه. شروط كما ذكرنا أهم شيء في هذه الشروط أن يكون عدد وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تمام، العدد الذي عادة نقول لا يمكن أن يتفقوا على الكذب، وينتهي إلى حس، تمام، ينتهي إلى حس بحيث يقولون رأينا أو سمع. خلاص. فأنت مثلا حتى لو أن جاء عدد كبير من النصارى، هذا يروي عن هذا، هذا يروي عن هذا، هذا يروي عن هذا، إلى أن يصلوا إلى المسيح عليه السلام، وهذا لا يوجد اتصال بين طبقة التلاميذ ومثلا معاك إيه بتاع 300 سنة مثلا أو 200 سنة، بس هنفترض كلهم هيوصلوا لمين؟ هيوصلوا مثلا لبتاع 12 اللي هم التلاميذ اللي ممكن يقولوا ان المسيح عليه السلام مثلا قبض عليه، وحتى هؤلاء في شك وليس متفقين على هذا مثلا. واضح؟ ماشي. كل احاديث الاحاديث تفيد الظن. طب مش ليه قلت ان اغلب الدين احاديث، اغلب الاحاديث احاديث احاد، يعني كده الشريعه ما ظنها؟ لا، ما انت هيجي لك في الاصول ان شاء الله ان الظن ظنان، في ظن ذمه الله عز وجل اللي هو ليس عليه علامة، تمام، اللي هو إن الظن لا يغني من الحق شيء، لو تشوف واحد كده هو شكلك حرامي، طب أنت هتعرفه منين؟ هو كده وخلاص، هذا الظن الذي ذمه الله عز وجل. أما الظن ده لا يفيدك، ده ولا حاجة خالص، الذي ذمه الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر، طب فين العلامات اللي هي بتدل على كده؟ ما فيش، هو كده وخلاص. والظن الآخر اللي هو مقبول في الشرع، اللي هو خبر الواحد الذي اتفق البشر على قبوله وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، أبسط شيء باختصار هذا سيأتي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل للقبيلة من القبائل رجل واحد فقط، تمام؟ وأنت إحنا عايزين نوصل لإيه؟ إن يثبت عندي بيقين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. لما يثبت عندي بيقين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، يبقى عندي يقين إن ده من الدين، صحيح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا، ومع هذا كان يرسل واحد فقط للقبيلة بأسرها أو للبلد بأسرها يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا كان بها وإن كفروا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ وهم بأن يقاتلهم، يعني يقاتل، لا تذكر من الذين بسببهم نزل قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تمام؟ فلو كان العدد الكثير هذا شرط في ثبوت الدين، وإن الدين لا يثبت إلا باليقين، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم الحج على كل قبيلة من القبائل يا إما يذهب بنفسه، يا إما إيه؟ يا إما يرسل عددا كثيرا كلهم يقولون نحن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، بحيث يحصل عند هذه القبيلة التواتر واليقين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هكذا، فلولا أن هذا حجة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يأتي له تفصيل وشواهد كثيرة إن شاء الله. المهم عندك المتواتر، هذا أخذنا أهم شيء. النقطة الأخيرة إن عدد كثير تحيل العدد تواطع كذب ينتهي إلى مشاهدة، ينتهي إلى مشاهدة، يعني يقول رأينا أو سمعنا فلانا يقول كذا وكذا، ما يقولون بقى اعتقدنا ونعتقد ومش عارف إيه، هذا الكلام كله غير مقبول. الحديث جمعنا طرقه وجدنا في طبقة من الطبقات أيا كانت إلا طبقة الصحابة يرويه واحد فقط سنسميه غريب. طيب جمعنا الطرق وجدنا في طبقة من الطبقات لا يروي هذا الخبر إلا اثنان فقط من هذه الطبقة سنسميه عزيز. طيب أكثر من عزيز ولم يصل إلى المتواتر اسمه مشهور، يعني ثلاثة في كل طبقة من الطبقات، أقل حاجة ثلاثة أو أربعة أو خمسة، تمام؟ يعني هنا يوجد خمسة، هنا يوجد خمسة مثلا، سنفترض هذا يروي عن هذا عن هذا وهذا يروي عن هذا، تمام؟ خمسة عن خمسة عن خمسة مثلا، أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة أو أربعة، تمام؟ ولم يصل إلى الدرجة التي يحكم العقلاء باليقين بهذا الخبر، لم يصل في الكثرة، تمام؟ لم يصل في الكثرة إلى أن يحكم العقلاء أو جماعة المحدثين بأنه متواتر ويقيني، سنسميه إيه؟ مشهور. خلاص؟ يبقى في الطبقات أقل طبقة أكثر من اثنين. ننظر في طبقة من روى هذا الخبر من جماعة التابعين ثلاث. طيب ننظر إلى شيوخهم، أنت ستعمل خريطة كما قلنا، ستجمع من البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد وهكذا، ستكتب مثلا الصحابة، تمام؟ وحديث فلان وطلع منه شرطة إيه؟ ده مثلا الطريق الأولاني فلان عن فلان عن فلان، تمام؟ الأعرج بعد كده روى عنه أبو الزناد، روى عنه مالك، روى عنه مثلا عبد الله بن يوسف البخاري، تمام؟ بعد كده طريق آخر مثلا سعيد بن المسيب روى عنه من الزهري مثلا، روى عن الزهري مالك وهكذا. لما توصل لمالك مثلا تعملها شيء شرطة واحدة ترجع لمالك تاني، تمام؟ يبقى مالك كده بيروي هذا الحديث عن أبي هريرة بطريقين، تمام؟ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، تمام؟ طيب لقيت مثلا ابن عمر، واضح؟ هتلاقي يروي عنه سالم، سالم يروي عنه مثلا الزهري، واضح؟ الزهري يروي عنه مالك أو مثلا خليه معمر، معمر ويروي عنه عبد الرزاق مثلا، واضح؟ طيب طريق آخر، عائشة رضي الله عنها يروي عنها من؟ عروة بن الزبير، عروة بن الزبير يروي عنه من؟ هشام بن عروة، تمام؟ وهكذا ستعمل هذه الخرائط وتقص هكذا، تقص ايه؟ طبقة اللي بيروى عن الصحابة، تعد واحد اثنان ثلاثة، طيب طبقة اللي رووا عن التابعين تعد واضح كده، ممكن تعد في طبقة هو خلاص ما فيش غير مالك مثلا، لا يوجد غير مالك خلاص انتهينا، يبقى واحد بس هو وصلنا عن طريق ثلاثة ولا بتسوى واحد، واضح هذا؟ بابا قال لي ياخد حاجة تم تبكت تم ناس طول تمام؟ واضح اللي هتعمله؟ تمام. شيخنا طب الحد للتواتر مفيش. لا يوجد دليل على هذا، كما قلنا الحد ان هو في نفس العقلاء من المحدثين يقولون خلاص هذا وصل لدرجة اليقين، لا يوجد حد معين يقول مثلا ايه اللي يروي 50 يبقى متواتر او 70 يبقى متواتر او 310 يبقى متواتر او لا، لا يوجد حد، هذا فقط يرجع الى ايه طمأنينة نفس المحدثين حيث يقولون هذا متواتر أو لا، وهذا عدد يعني قليل جدا، بعضهم قال مثلا مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تمام، هذا اللي يعني يعتبر المثال اللي ذكروه في هذه المسألة، أما يكاد لا يوجد خلاص. رواه 70 صحابي أنا وانتشر عنه. طب في بعض الكتب يا شيخ يعني مثلا بيقولوا بيذكروا فيها خلاف، بيذكروا ان مثلا تبقى 10 في الطبقه ده متواتر، وفي البعض كتاب الطحان تقسيم الصرح الحديث ذكر ما هو الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هنا هذه المساله وجاب لك الخلاصه، قال لك ما فيش دليل على لا يوجد دليل على هذه الاقوال، ترجيح ابن حجر يعني ما فيش دليل، لماذا نتكلم يعني مثلا ان هذا كان عدد اهل بدر، طب هو عشان عدد اهل بدر يبقى اي عدد بهذا القدر او اقل من هذا لا يمكن ان يكذبوا؟ نعم واضح. يبقى اليوم اخذنا المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، وذكر ان المشهور يقال له ايضا مصطفى، تمام، نتوقف هنا ان شاء الله. ماشي. المشهور في الاصطلاح غير المشهور عند الناس. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نستطيع ناخذ النحو او ماذا؟ نعم مش. بالنسبه لو حد مثلا حابب ان هو يحفظ حديثه مثلا او ناوي ان هو يتخصص فيه مثلا يعني في بدايه الحفظ حفظ مثلا ورياض الصالحين مثلا، لا انت حديث يبقى تحفظ الحديث باسانيدها، ما ينفعش تحفظ متون فقط مثلا على الصحيح مثلا او كتب يعني من الكتب السته. هو الافضل ان يبدا بموطأ الامام مالك، ياخذ منه الاحاديث المرفوعه المتصله، يعني طبعا في احاديث كثيره ياخذ بس المرفوع المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقيها حوالي 600 حديث وهي غالبا هتلاقيها في البخاري ومسلم، يعني هتلاقي يعني هي اصل الكتب الستة مثلا، بعد كده هتحسب بقى مكررات. لو مثلا زي كتب يعني الشيخ يحيى اليحيى وكتاب يعني هو كان عامل جمع من الصحيحين وبعد كده الزوائد مثلا السنة على الصحيحين وزوائد المسانيد مثلا او حاجة زي كده، كان عامل مشروع يعني حوالي 5 مجلدات جمع فيها الكتب التسعة يعني مثلا، هل دوت يفيد المتخصص ان هو لو عايز يتخصص في الحديث يحفظ المتون ومسألة الاسانيد والكلام دوت كده يبقى ده مجال تاني؟ لو حفظ المتون هيستفاد ايه؟ انا مش فاهم، لو حفظ المتون ماذا سيستفيد؟ يعني انت تحفظ المتون هو كويس طبعا، انت هتستفاد منها في الفقه، لكن انما ك علم الحديث يعني اسانيد وتنظر بقى في الصحيح والضعيف، وكما قلت يعني قد كفيت المؤنة، ولكن نحتاج الى حفظه الحديث، تمام، حتى لا ياتي على الناس زمان لا يوجد مثلا لا يعرفون هذه الاحاديث اصلا وهي ترجمان القران والكتب لا يؤمن عليها، فواحد عنده الملكه ان يستطيع يحفظ والامر سهل، وهيستفيد من هذا في الفقه كذلك. واضح، سيستفيد من هذا الأمر في الفقه كذلك. فإذا هو يعني أنت تعرف أنت ماشي إزاي، لو تكلم في الفقه يبقى تحفظ المتون فقط، تكلم في الحديث والتصحيح والتضعيف يبقى تحفظ الأسانيد مع المتون. الأسانيد لها طريقة، إن هم بيجمعوا يعني أنت مثلا بترتب الكتاب ترتيبا آخر، تمام؟ إذا كنت هتجمع مثلا من أول المسانيد من أول الصحابة يبقى مثلا دي كل أحاديث أبي هريرة تروح جامعها، تمام، من الكتاب. وبعد ذلك مثلا طيب دي كل أحاديث الأعرج عن أبي هريرة، هل هذه كل أحاديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؟ هتلاقي مثلا بتاع في الموطأ مثلا حوالي 60 حديث أو 55 تروح حافظهم، خلاص كل دول عندك بإسناد واحد. ممكن بقى تلاقي حديث إسناد مثلا مشهور ب بتاع 60 حديث، وإسناد مثلا ب بتاع 50 حديث، واحد آخر ب 10 بس 5 وهكذا. فهذه الطريقة هي المتبعة في حفظ المتون، في حفظ يعني كتب الحديث بالأسانيد.